فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه على رجل في مخنثين فقال اخرجوهم من بيوتكم فكيف انهضوا بقربهم خصوص الصوت على المواقف من الامثال والدعاء هذا هو الاصل كل ما جاء أسرع رفع الصوت فيه كالأذان والإقامة والتلبية ونحو ذلك ما جاء في رفع الصوت والذكر على الصلاة حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ما جاء فيه رفع الصوت كان مشروعا للإذانة وما جاء فيه فخفض الصوت فيه وعدم الجهل به أولى ولا سيما الدعاء فإن كونه بين العدل وبين ربك أنفع إلا ما كان يستمع له كالقنوت والاستسقاء ونحو ذلك فالحاصل أن الأمور تتعلق بما جاء به الشرع في هذا فالأصل في الدعاء السر والذكر عدم الجهر إلا ما جاء به الشرع إنما دل على الشرع من شرعية رفع الصوت به كان يرفع الصوت بالأذان والإقامة والتلبية والذكر على قدر السلام من الصلاة بما في هذا من المصالح من تعليم الجاهل وإرشاد الضال والدعوة إلى الحق وتلبية دعوة الله عز وجل بالحج هذا هو الأصل ولهذا قال الصحابة أنهم يرفعون أصواتهم على المشي الجنب قد أرفعوا على أهل السنة وأرفقوا فإنك ذكر إلى أخر ولا غائبة من يدعون سميع قليل ويقعوا يحملون راحلتهم فلا حاجة إلى هذا الجهر الزائد ما وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين عن أصحاب علي قيس بن عباد وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي يبلغ الحال وأما الحسن البصري قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه وعند الجنائز ذي الحزن والبكاء وعند القتال ذي الغضب والحميدية ومضرته أكبر من منفعته بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خاب اللطم الخدود وشق الجيوب ودعا لله الجاهلية وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحة والحالة والشاقة والصالحة التي ترفع صوتها بالمصر فهو قد قال وأن الصلاة تحفظ الصوت عندها لأن يدعو إلى الذكر والتأمل فعند الذكر يخفض صوته يتأمل ما يتعلق بحق الله وتعظيمه وفي اتباع الجنائز لا حاجة إلى الصوت كما السلف يخفضون أصواتهم لأنهم يفكرون في مصير الجنازة وما لها في قضيها من نعيم أو عذاب بعد ذلك ومحل تفكير ومحل اعتبار ليس محل رفع الصوت وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس رفع الصوت مع الجنائز قل الله وحيد الله هذا لا أصل له كذلك عند اعتكال محل تفكير ومحل نظر محل إخلاص لله عز وجل وتعمل في مواطن تنقل من العدل فليس محل رفع الصوت هذه المواطن التي كان السلف يستحبون فيها خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال لما في هذه المقامات من الحاجة إلى الإخلاص والتدبر والتعقل وعدم رفع الصوت الذي قد يشغله عما هو أهم وقال إن الله لا يؤاخذ على دم العلم ولا على حزن القلب ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على أدم وأشار إلى لسانه أو يرحم وقال إنما حسن إذا لم تتب فإنها تبة يوم القيامة للعم من جرد وسنان قطران وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ولهذا عظم نهي العلماء لأن الخلاف مثل الضرب بالدخول ونحو ذلك ورأى القطيع الدخ في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره بخلاف الدخ في العرس فإن ذلك مشروع أما القتال فهذا السنة وأيضا في رفع الصوت ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد من امرأته يوم فتح مكة إنك لو شهدت يوم الخلد محل فر صفوان وفر عكرمه أبو يزيد قائم كالمؤتمى واستقبلته بالسيوف المسلمة يقطع كل ساعد والجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت حل خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة وهذه البقرة والأبواب التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على أهل الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء المسلمين. وإنما حدث في ظني من جهة بعض ملوك المشرق من آل فارس فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة وانبثت الأرض لكون ملكهم انتشر حتى ربا في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير ولا يعرفون غير ذلك بل يمكنون أن يتكلم أحد بخلافه حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان وليس كذلك بل ورفعنا وعرة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبر ونراعة دراعة قالوا فارس وقوم قالوا ومن الناس إلا أولئك كما قال في الحديث الآخر لتركبن سنما من كان قبلكم حلوى القلة للقلة حتى لو دخلوا جحر رب جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وكلا الحديثين الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر العادلين كالفرس وغيرهم حتى في اللباس وأعمال القتال والأسماء التي تكون لأسباب الله مثل الأنفال المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخال دار فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحال فإذا قالوا جان دار فالجان هي الروح في لغتهم فالجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح كذلك الركاب الركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب وهو الذي يشدج الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب وكذلك هذا على عادتهم ان يقدموا المضاعف على المضاعفين معاهم مثل ما ذكر محمد ركاب دار ونحو ذلك كتب خاله ومال خاله واشبه ذلك بل فارس كتب فارس فارس واشبه ذلك الحاصل ان الناس يبتلوا باعراف الجل من النصارى والفرس بعدما مضت القرون الاولى وكثرت هذه الاتصالات بين المسلمين وبين الكفار حتى جرى ما جرى من ظهور شعائر الكفار وعاد اوائلهم في الحروب وغير الحروب من الطيور والمزارعين وغير هذا مما اعتادوا في حروبه وفي جيوشه فتعلق بين الناس الناس التجارب مثلا من خلق الحروب والقبه والقبه الله المستعان. وكذلك صاحب الطشك الذي يغسل الثياب والابدان وكذلك برد دار وصاحب العتبه وهو الموكل بدار الامير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويعلم فيه وكذلك يقولون سم دار وسلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودار دار وخجا وخزن دار واستاد دار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدوارات وخز وخزانة المال والاستانة وهي تصرفه بإخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس والسلاح ويتعدى ذلك إلى أولاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار لصاحب الشراب ويقولون محمد مهما دار أي صاحب المهم كما يقولون مهمان خانا أي بيت المهم والمهمة وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وهو صاحب الضيافة مهما لذلك بمثل رسول يرد على الامير والعموم الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافه ويوجد منه اخبار وكتب ويعطى ذلك ونحوه ويعطى ذلك ونحو ذلك فان الالف والنون في لغتهم جمع كما يقولون مسلمان وفقيهان وعالمان اي مسلمون مشهورون وفقهاء وعلماء نحو ذلك قولهم قراءة خانة أي بيت الفرة والقراءة يسمونه باللفظ العربي ويقولون جاء الجرد خانة أي بيت الجرد وهذا الخاص هو عام فالوفي يراد به بيت السلاح مطلقا وإن ذكر لفظ الجرد خاصة كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة والحلقة هي الدرع المسرودة من الجرد الذي يقال له الجرد ونقلت السين جائح والرجاح وربما قالوا الحلقة والسلاح أي الدروع والسلاح ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود صالحهم على أننا والحلقة وبالسيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحربة والفصول أي هم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها والفصول التي يرون إليها كما يقول لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والفصول والقلاع لهم السلاح فإن هذه الأمور هي جنن القتال وبها يمتنع المقاتل والمطلوب بخلاف من لا سلاح له ولا حسن فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه مثل الأنصار وإن كان القتال على الخير بالسلاح هو على أفضل من القتال بالحصول بالسلاح فالفصال خير من الفصول ومن لم يكن قتاله إلا بالفصول والجدر فهو مذموم كما قال تعالى من يهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا ولا يعقلون والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا ليس هذا موضعها فإن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف كما ذكر ذلك في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يرجمون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله والصنف الواحد القراء وهم جنس العلماء والعباد ويدخل فيهم من تبرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا بخلاف المسافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما يعمل العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أخرجه الصحيحين عن أبي موسى والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنهم قيام الليل من أهل الآباء فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث وذكر المسافرين في الضربين الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الآباء المرضى ونحنهم كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يدعون وصفه وأمورهم ما بين حزن مأمور به وبين قبيح منهي منه ومباح واشتمال والتنمو بهم على هذه الثلاثة الأمور إلا هذه الثلاثة المأمور به والمنهي عنه والمباح والواجب الأمر بما أمر والواجب الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحمول أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحمول أعظم منه لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محمول راجح ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحمول أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا بمحمول أعظم منه لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محمول واضح ولم ينه نهيا

كل هذا المشرك لا يرفع قراءه تغري من حوله، لا يرفع صوته، لا يرفع قراءه الا تغري من حوله ولا تشرك معه من حوله، يصير ذبحا. ومن حمل قراءه المصلين لا يرفع. وهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في المسجد يظهر بعضهم على بعض، لا يظهر بعضهم بعضا، لا يظهر بعضهم على بعض، كله في عباد الله. هذه السنه للمؤمن ان لا يرفع من حوله، لان من يرفع صوته حول قراءه حول المصلين في العلم لا يحكي صوته. ما في الصوت بالذكر في الشمعات. هذا للتذكير، هذا للتذكير، هذا مش سهل. لا. مثلا في الدقات يحصل قبل بالدقات في مكان في عصر الدقات قبل هذا يبدو سؤالا من الدقة في أساس النساء الوسط. واستعمال الألعاب والدفوق والحبور والمزامير والأشياء أحدثوها مثل موسيقى العالم مثل أشياء أحدثوها كثيرة، هذا ما أحدثه الناس وليس من هذه السلف الصالح. ذلك السابع سنين يقولون أن الصحابة استحضوا معهم الدفوق في أحد غزواتهم. ما لا شيء، ما لا شيء، كل خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو قاسم الكسيري: وإن حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس. قال الله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. قيل في التفسير من ذلك: والصوت الحسن، وذم الله سبحانه الصوت الفظيع. فقال تعالى: إن أنكر الأصواتِ لصوت الحمير. قلت: كون الشيء نعمة لا يقتضي استباحة استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي، ولا يقتضي إلا حسن استعماله، بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها عليها فيقول ذلك شكرا لله ويجوز المزيد من فضله. فهذا يرتضي حسن استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن كما كان أبو موسى الأشعري يفعل، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وقال: مررت بك البارحة أنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لعلمت أنك تستمع لحبته لك تحذير. وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فأما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون طاعة، فكيف في المكروه أو المحرم؟ ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله. ومن جعله الله طاعة لله بدون ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ومعلوم أن قوة نعمة والجمال نعمة، وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها إلا هو. فأن يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليلا على استحباب استعماله فيما شاء الإنسان، أم يؤمر المنعم عليه بأن لا يستعملها في معصية، ويلجم إلى أن لا يستعملها إلا في طاعة الله تعالى. فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على ما جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك. فأما استماع الصوت الحسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل استماع الصور الحسنة في الفواحش، واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان، واستعمال المال في محرمه ثم يقال له هذه النعمة يستعملها الكفار والفساد في أنواع من الكفر والفسوق أكثر مما يستعملها المؤمنون في الإيمان. فإن استمتاع الكفار تهدد الأصوات المطربة أكثر من استمتاع المسلمين، فأي حمد لها بذلك إن لم تستعمل في طاعة الله ورسوله. وأما قوله إن الله لم الصوت الفظيع فهذا غلط منه، فإن الله لا يذم ما خلقه ولم يكن فعلا للعبد، إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا مال اختيار له فيه. وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم على ذلك، وإنما يذم بأفعاله.

يشتبه بالبخاري في اسمه واسم أبيه واسم جده، ولكن هذا ينفصل محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مكسل أو بن علية، ينفصل عن محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري رحمه الله. المقصود أن إبراهيم بهذا قد اشتبه على بعض الناس وهو معتزل ليس بشيء، وأما أبوه فإلا بإسماعيل. نعم. وهذه الحكاية يعلم أنها مخترعات بل له أدنى معرفة بالناس، ولو صحت عنه صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مضرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي، فذكر الشافعي في مثل هذا، ذكر الشافعي في مثل هذا رد من منصبه، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة، وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين. ولو حكي مثل عن إسحاق بن إبراهيم النبي وابن فرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكي يحكيها عن الشافعي. ثم يقال كون صوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أو طاعة، بل مثل هذا أن يقول القائل استرداد النفوس بالوطن مما لا يمكن جحوده، واستردادها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده، واستردادها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، واستردادها بأنواع المطاعم والشوم والمشارب مما لا يمكن جحوده. فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويبيحه؟ ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان المناسب لطريقة الزهد يزهده الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتهى على كونه مباينا لطريقة الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات، وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله. وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا او مذموما او حلالا او حراما الا بالادله الشرعيه لا بكونه. المقصود بهذا ان كون الاصوات الحسنه يعني يستدل بها الناس ليس بحجه على اباحه الاغاني والاستماع لها وجعلها دينا وقربا الصوفية وأشباهه، بل هذا من الأغراض الكبيرة والاسترع وانتكاس الأمور، وإنما يقاسي باجتهاد أن الصوت الحسن بقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله والتوجيه إليه ونحو ذلك هذا مطلوب. أما يقال أن الصوت الحسن مشهور مثل الدين شيء طيب، فلا مانع من اجتماع الأغاني بأصوات الحسنة للرجال والنساء، هذا الانكاس في الفطر ومصادر في قلوب الشهر. وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا او مذموما او حلالا او حراما الا بالادله الشرعيه لا بكونه لذيذا في الطبع وغير لذيذ. ولهذا ينكر على من يتقرب الى الله بترك جنس اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال احدهم اما انا فاصوم لا افطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأحل وأقوم وأنام وأتزوج النساء،

ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميع. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله: إن الله يبغض الفاحش البريء. فلو أضحك الرجل وبدا بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. رحمه الله ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله: إن الله يبغض الفاحش البريء. فلو أفحش الرجل وبدأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عن حصره موضعين في حق الزاني والزانية: اللذين لم يحصنا كما قال جلد مئة وتغريب عام، وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس. وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة مع قدرة ومكنة الإنسان. لا يتوب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة. فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة. فإذا تغرب الرجل عن أهله وأوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجل، ولأنه مفسد لأهله ما جل، ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنه. وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء والنساء جميعا، فلا يسكن مع واحد من الصنفين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب. فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق العذر. وكان إذا سلم لبث كهنيها وهو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء. وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحيه، فكان إذا طال الصلاة خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء فوعظهن وحثهن على السجدة كما ثبت ذلك في الصحيح. وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طال عن أحد أبواب المسجد. أظنه الباب الشرقي. وتركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: لا تحالاتها لا تحققنا الطريق، لا تحقق لا تحققنا الطريق وامشينا في حافته، أي لا تمشينا في حق الطريق وهو وسطه. وقال عليه السلام: ما يرى أحدكم أن يزاحم امرأته أن يزاحم امرأته العنوج بمنكبها، يعني في السوق. وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب يزيمون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتاهلين، فلا يزيم العجب بين المتاهلين. وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب فتنة. فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. وكذلك العجب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون لوجود المقتضي وعدم المانع. فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن حظه بواحد من الفريقين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس. وعلى هذا المخنث